الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. إمام مسجد يوكل على مسجده مثلا يومين أو ثلاث أو أسبوع لظرف حصل له، هل الموكل إذا أعطاه الإمام راتب المدة هذه هل له الحق أن يأخذه أم لا؟ الجواب: الوكالة في أصلها لا تقتضي عوضا، فإذا وكل الإمام أو غيره في أمر من الأمور الشرعية أو الدنيوية فالأصل أن الوكيل يقوم بذلك بلا أجرة، هذا هو الأصل. ولكن إن أهداه الإمام شيئا من المال أو أعطاه عطية كمكافأة على صبره وعلى قبوله للوكالة وعلى احتسابه للأجر ومحافظته على الأوقات في حال غيابه، فهذا من باب الإكرام والعطية والهبة والهدية، ليست من باب الأجرة، ليست من باب الأجرة، لأن الإمامة، لأن الوكالة في الإمامة وكالة